بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فهذه مذاكرة وذكرى وتذكير، والذكرى تنفع المؤمنين، فما أحوجنا إلى أن نتذاكر العلم الشرعي وأن نكون على صلة وثيقة به، فهو سبيل النجاة بعد توفيق الله عز وجل للعبد إن تمسك به حق التمسك. وهذا العنوان الذي وقع الاختيار عليه من وقفات مع مناظرة الإمام الحبر البحر عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما في مناظرته للخوارج، رغبت في أن يكون الكلام حول هذا أو حول هذه المسألة وحول هذه المناظرة لما لها من أهمية عظمى. وتكمن أهمية مذاكرة هذه المناظرة والوقوف معها في نقاط. النقطة الأولى أن بيان ما كان عليه السلف رضوان الله عليهم وأرضاهم من التحصن بالعلم الشرعي السني السلفي في مواجهة أهل الأهواء والبدع، وهذا يدعونا إلى أن نسلك ذلكم السبيل وأن نسير على ذلكم الطريق. الأمر الثاني أن في الفتن أو عند وجود الفتن وورودها، معلوم أن العقول تطيش، إذ الفتن تأخذ بالألباب بل وتدع الحليم حيرانا، فالمعصوم منها من عصمه الله جل وعلا. ومن أسباب العصمة من الوقوع فيها والزلل لزوم السنة، فإنها عصمة للعبد إن أخلص وصدق لله جل وعلا في تمسكه. الأمر الثالث ربط الماضي بالحاضر ليعلم أن لكل قوم وارث، فالشبه الحديثة هي قديمة، وكما يقال قديمة أو حديثة قديمة أو قديمة متجددة. وهذا يدعونا إلى أن نعلم أن أهل الأهواء إنما يتواردون على شبه واحدة، وإن اختلفت الأطروحات إلا أن المؤدى واحد لا يختلف، إلى غير ذلك من الأمور التي تدعونا إلى الوقوف عند هذه المناظرة، كما سيرد بإذن الله تعالى بيانه عند هذه وعند الوقوف معها، والتذكير بجملة مهمة فيها من النقاط. وأقول الحاجة ماسة أيها الإخوة الكرام إلى التذكير بهذا الأمر العظيم وهذا الأمر الخطير، فإن قرون الخوارج قد ذرت في أماكن عدة وأطلت برؤوسها في بلدان شتى، فوجب تذكير الخلف بالسلف حتى يعلموا الطريقة السنية التي قمع بها أهل الحق أهل الضلال. وقبل الوقوف أرغب في سرد وقراءة المناظرة من أولها حتى آخرها، ومن ثم نعيد الكرة فنقف عند جملها، نسأل الله جل وعلا التيسير والسداد. أقول قد أخرج الإمام أحمد في المسند والحاكم في المستدرك والبيهقي في الكبرى بسند صحيح كما صححه العلامة الإمام ابن كثير رحمه الله في البداية، وغيره أن أبا زميل سماك الحنفي قال حدثنا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال لما خرجت الحرورية اجتمعوا في دارهم أو في دار وهم 6000، أتيت عليا فقلت يا أمير المؤمنين أبرد بالظهر لعلي آتي هؤلاء القوم فأكلمهم، قال إني أخاف عليك، قلت كلا. قال ابن عباس فخرجت إليهم ولبست أحسن ما يكون من حلل اليمن. قال أبو زميل كان ابن عباس جميلا جهيرا. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فأتيتهم وهم مجتمعون في دارهم قائلون، فسلمت عليهم فقالوا مرحبا بك يا ابن عباس، فما هذه الحلة؟ قلت ما تعيبون علي، لقد رأيت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحسن ما يكون من الحلل، ونزلت قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. قالوا فما جاء بك؟ قلت أتيتكم من عند صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من المهاجرين والأنصار لأبلغكم ما يقولون المخبرون، فعليهم نزل القرآن وهم أعلم بالوحي منكم، فعليهم نزل القرآن وهم أعلم بالوحي منكم وفيهم أنزل وليس فيكم منهم أحد. فقال بعضهم لا تخاصموا قرشيا فإن الله يقول بل هم قوم خصمون. قال ابن عباس وأتيت قوما لم أرى قوما قط أشد اجتهادا منهم، مسهمة وجوههم من السهر كأن أيديهم وركبهم تثنى عليهم أو تثني عليهم. فمضى من حضر فقال بعضهم لنكلمنه ولننظرن ما يقول. يقول قلت أخبروني ماذا نقمتم على ابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصهره والمهاجرين والأنصار؟ قالوا 3. قلت ما هن؟ قالوا أما إحداهن فإنه حكم الرجال في أمر الله، وقال الله تعالى إن الحكم إلا لله، وما للرجال وما للحكم، فقلت هذه واحدة. قالوا وأما الأخرى فإنه قاتل ولم يسب ولم يغنم، فلئن كان الذين قاتل كفارا لقد حل سبيهم وغنيمتهم، ولئن كانوا مؤمنين ما حل قتالهم. قلت هذه ثانية أو هذه ثنتان، فما الثالثة؟ قال إنه محسمه أو نفسه من أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين أو فهو أمير للكافرين. قلت أعندكم سوى هذا؟ قالوا حسبنا. فقلت لهم أرأيتم إن قرأت عليكم من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما يرد به قولكم أترضون؟ قالوا نعم. فقلت أما قولكم حكم الرجال في أمر الله فأنا أقرأ عليكم ما قد رد حكمه إلى الرجال في ثمن ربع درهم في أرنب ونحوها من الصيد. فقال يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، إلى قوله يحكم به ذوى عدل منكم، فأنا أقرأ عليكم ما قد رد حكمه إلى الرجال في ثمن ربع درهم في أرنب ونحوها من الصيد. فقال يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، إلى قوله يحكم به ذوى عدل منكم فنشدتكم الله. أحكم الرجال في أرنب ونحوها من الصيد أفضل أم حكمهم في دمائهم وصلاح ذات بينهم؟ وأن تعلموا أن الله لو شاء لحكم ولم يصير ذلك إلى الرجال. وفي المرأة وزوجها قال الله عز وجل إن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. فجعل الله حكم الرجال سنة مأمونة. أخرجت من هذه أو أخرجت عن هذه؟ قالوا نعم. قال وأما قولكم قاتل ولم يسب ولم يغنم أتسبون أمكم عائشة ثم يستحلون منها ما يستحل من غيرها؟ فلئن فعلتم لقد كفرتم وهي أمكم، ولئن قلتم ليست أمنا لقد كفرتم. فإن الله تعالى يقول النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، فأنتم تدورون بين ضلالتين، أيهما صرتم إليها؟ صرتم إلى ضلالة. فنظر بعضهم إلى بعض. قلت أخرجت من هذه؟ قالوا نعم. وأما قولكم ما حسمه من أمير المؤمنين فأنا آتيكم بمن ترضون وأريكم. قد سمعتم أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية كاتب سهيل بن عمرو وأبا سفيان بن حرب، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأمير المؤمنين اكتب يا علي هذا ما اصطلح عليه محمد رسول الله. فقال المشركون لا والله ما نعلم أنك رسول الله، لو نعلم أنك رسول الله ما قاتلناك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إنك تعلم أني رسول الله اكتب يا علي هذا ما اصطلح عليه محمد بن عبد الله. فوالله لرسول الله صلى الله عليه وسلم خير من علي وما أخرجه من النبوة حين محى نفسه، وما أخرجه من النبوة حين محى نفسه. قال ابن عباس فرجع من القوم ألفان وقتل سائرهم على ضلالة. انتهى هذا الحديث وهذه المناظرة أو انتهى نصها، واللفظ للحاكم في المستدرك وصححه. هذه المناظرة العجيبة القوية السنية السلفية يظهر منها بجلاء القاعدة الكبرى، وهي أنه ما على سيف السنة والعلم رؤوس وقرون أهل الأهواء إلا وبترها. فقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لما خرجت الحرورية اجتمعوا في دار وهم 6000، أتيت عليا فقلت يا أمير المؤمنين أبرد بالظهر لعلي آتي هؤلاء القوم فأكلمهم، قال إني أخاف عليك، قلت كلا. هنا نقف الوقفة الأولى باختصار. الإمام عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه حكم عليهم لخروجهم عن الجماعة بهذا الحكم وأنهم حرورية، وكان خروجهم بمنطقة يقال لها حروراء فنسب الخوارج إليها. ولهذا لما قالت المرأة تسأل عائشة رضي الله تعالى عنها كما في الصحيح المرأة الحائض ما بالها تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، قالت أحرورية أنت؟ لما يتعلق بذلك من إيجاب بعض الخوارج عليها القضاء قضاء الصلاة، على تفصيل في مسألتي هذه. قال لما خرجت الحرورية اجتمعوا في دار وهم 6000 وهذا يدل على أن العدد كبير. أتيت عليا فقلت يا أمير المؤمنين أبرد بالظهر، وهذه هي السنة إذا ما كان الجو حارا فإن السنة فيه الإبراد بالظهر للجماعة، الإبراد بالظهر. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحر فأبردوا بالظهر، والحديث في الصحيح. أبرد بالظهر لعلي آتي هؤلاء القوم فأكلمهم، يعني أناظرهم، قال إني أخاف عليه. وهذا فيه فائدة مهمة، وهي أن المناظرة لأهل الأهواء وأهل البدع يجب أن تكون بإذن من ولي الأمر. ولهذا جاء ابن عباس إلى أمير المؤمنين فطلب منه الإبراد لأنه يرغب في إتيان القوم ليكلمهم. وهذه المناظرة إنما يقوم بها من استجمع الآلية والأهلية، أما أن يناظر فيها الرعاع والذين لا يحسنون فإنهم منهيون، بل إن كثيرا من السلف كانوا لا يناظرون أهل البدع تماما إهانة لهم، ومن فعل إنما فعل ذلك لمصلحة راجحة عليا مع احتياطات كثيرة في ذلك، ومنها كما قلت استجماعه للآلية والأهلية. قال إني أخاف عليك، قال قلت كلا. لما يخاف عليه منهم؟ خاف أمير المؤمنين عليه لأنه يرى أن هؤلاء الخوارج لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، خشي عليه من أن ينتهز الفرصة فيقتلوه أو يؤذونه إيذاء بالغا، فهم غير مأمونين، وهذا حالهم أنهم أهل غدر. فالمستقر عندهم، أعني عند الصحابة، أن الخوارج أهل غدر ولا يؤمنون. والسبب كذلك أو من الأسباب أنهم يرون كفر مخالفهم وبالتالي يستجيزون إراقة دمه. هذه الوقفة الأولى. الثانية، قال ابن عباس كلا، فخرجت إليهم ولبست أحسن ما يكون من حلل اليمن. ذكر أبو زميل أن ابن عباس كان جميلا جهيرا، يعني جهوري الصوت. قال ابن عباس فأتيتهم وهم مجتمعون في دارهم قائلون، فسلمت عليهم فقالوا مرحبا بك يا ابن عباس، ما هذه الحلة؟ قال قلت ما تعيبون علي، لقد رأيت على رسول الله عليه الصلاة والسلام أحسن ما يكون من الحلل، ونزلت قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. هذه الوقفة الثانية هنا تعليقا على هذا المقطع من الكلام، وهذا يبين فيها بيان ذكاء عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، ذكاؤه وزكاؤه، فقد جمع بين الذكاء والزكاء، وكذلك وفقه الله جل وعلا. وإنما هذا التوفيق من الله سببه لزومه رضي الله عنه للسنة واعتصامه بها بصدق وإخلاص لله جل وعلا. وما يدل على الذكاء أنه لبس هذا أحسن ما يكون عنده من الحلل، من حلل اليمن، غالبا تأتي هذه فيها من يعني الجمال وحسن الصناعة، نعم، ما لا يلبسه كثير من الناس، وهو يعلم أنه سيقدم على قوم من فرط جهلهم أنهم يحرمون ما أحل الله لعباده. وهذه من صفات الخوارج، تحريم ما أحل الله، تحريم ما أحل الله لعباده، أو المؤاخذة بما أباح الله لعباده. فهم لعلمه بجهلهم وفرط جهلهم لبس هذا، لأنه مدرك بأنهم سينقمون عليه هذا اللباس، ويعلم أنه سيرد عليهم بما يلجمهم ويستأصل شأفتهم، فلبس هذا اللباس فأتاهم وهم مجتمعون فسلم عليهم فقالوا مرحبا يا ابن عباس، أو مرحبا بك يا ابن عباس، ما هذه الحلة؟ وهذا يدل على أنهم يؤكد ما خافه الإمام علي رضي الله عنه على ابن عباس من أنهم لا يرون إسلامهم، فلما سلم عليهم ما ردوا عليه السلام لأنه لا يرون أنه من أهل السلام والإسلام، لذا قالوا مرحبا. وهذا أيضا إضافة إلى ما تقدم من فرط جهلهم، الله تعالى يقول وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، ما هذه الحلة؟ لعلمه أنهم سيسألون وسينقمون لبس ذلك. قال وماذا في ذلك؟ أو ما تعيبون علي؟ لقد رأيت على رسول الله أحسن ما يكون من الحلل، ونزلت قل من حرم زينة الله الآية. فاستدل عليهم ورد عليهم هذا الجهل بالكتاب وبالسنة التي لو أنكروها لكفروا، لأنهم إنما يدافعون ويدعون الدفاع عن إقامة حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، الذين يرون أن الصحابة قد ضيعوه وتركوه. فأجابهم بهذا الجواب العلمي الرصين ليظهر جهلهم بالسنة وبالكتاب. وهذه كما قلت من علامات أهل الضلال من الخوارج، أنهم جهلة بالشرع ويتعاظمون في ذلك، أو يظهرون للناس أنهم أغيروا على شرع الله من علماء الحق كالصحابة ومن سلك مسلكهم، ولا غرو في ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام قد أخبر عن شأنهم هذا، فقد قال عليه الصلاة والسلام كما في البخاري في الصحيح: سيخرج قوم في آخر الزمان أحداث الأسنان سفهاء الأحلام، يقولون من خير قول البرية لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة. فهؤلاء الخوارج معروفون بالجهل، وهي صفة لازمة، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: سفهاء الأحلام أحداث الأسنان سفهاء الأحلام، يقولون من خير قول البرية لا يجاوز إيمانهم حناجرهم. فابن عباس رضي الله تعالى عنه علم هذا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أراد كشف هذا الأمر بمن كان مغررا به منهم، فيكشف هذا الغطاء وينكشف فرط جهل هؤلاء، فيهدي الله عز وجل بذلك أقواما قد غرر بهم. الوقفة الثالثة في قولهم له: ما جاء بك؟ قال: أتيتكم من عند أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام من المهاجرين والأنصار لأبلغكم ما يقولون، ما يقول المخبرون. فعليهم نزل القرآن وهم أعلم بالوحي منكم، وفيهم أنزل وليس فيكم منهم أحد. هذه الوقفة الثالثة، وهي أنه يزيد رضي الله عنه في تقرير الحق لمن عمي عليه في إثبات إيمان الصحابة الذين يرون كفرهم، وهذا ظاهر في قوله: أتيتكم من عند صحابة النبي عليه الصلاة والسلام من المهاجرين والأنصار، أي هم على ما تركهم عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لم يبدلوا ولم يغيروا ولم يتنكبوا عن سنته، بل لزموها ونصروها، فهم مهاجرون وأنصار. وإنما جاءهم ليؤكد ذلك ويبلغ هؤلاء الخوارج ما يقول هؤلاء المخبرون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، المبلغون عنه الرسالة، وهم الذين نزل عليهم القرآن وأخذوه من في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحملوا عنه السنة وبلغوها من وراءهم. فعليهم نزل القرآن وهم أعلم بالوحي منكم، وهذا فيه تقرير بأعلمية الصحابة في ذلكم الوقت، بل وفي كل وقت، فهم خير خلق الله بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وهم أعلم بالوحي، والوحي هنا يشمل القرآن والسنة، فقد قال صلى الله عليه وآله وسلم لعبد الله بن عمرو: اكتب فوالذي نفسي بيده لا يخرج من في، وأشار إلى فمه، إلا لا يخرج من هذا إلا حقا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالسنة وحي كما أن القرآن وحي، فلفظ أعلم بالوحي يشمل الكتاب والسنة. فإن كانوا هم أعلم بالوحي من هؤلاء، ما الواجب على هؤلاء الأتباع أو على هؤلاء القوم؟ أن يتبعوا الأعلم، لأن في اتباعهم للأعلم بالوحي سلامة ونجاة. والله قد أمرنا في كتابه بلزوم غرس أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قال: وهم أعلم بالوحي منكم، تقرير وتقريع لهم. قال: وفيهم أنزل، وهذا من أعظم أسباب علمهم بالوحي. قال: وليس فيكم منهم أحد، وها هنا أمر عظيم، وهو أن أهل العلم من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ما كان أحد منهم قال بمقالة الخوارج أو ناصرهم أو تعاطف معهم أو والاهم بأي نوع من أنواع الموالاة، حتى يقال لعل فلانا معهم، لعل عندهم شبهة. ليس معهم أحد من أهل العلم الذين يرجع إليهم في مثل هذه النوازل والمدلهمات. وهذا فيه دليل على أن مخالفة العلماء، علماء الحق، هلاك وإهلاك وفساد وإفساد. ولهذا جاء عند الدارمي في السنن أن سعيد بن جبير سأله هلال بن خباب: ما علامة هلاك الناس؟ قال: إذا هلك علماؤهم. فإذا ذهب العلماء هلكت الناس، تأكل الحرام، تشرب الحرام، تأتي الحرام، ما تميز بين الحق والباطل. ليس فيكم منهم أحد، فهذا دليل كاف وشاف لبيان ضلالكم وانحرافكم عن الحق. فهل أنتم منتهون عما أنتم فيه؟ ومعلوم أن أهل الضلال لا يرعون ولا ينتهون ولا يسلمون ولا يسلمون، بل يجادلون بالباطل وينافحون عن الضلال، ويتترسون بأهل الأهواء في تبرير وتمرير باطلهم. وقد ذكر العلامة الشاطبي رحمه الله لما علق على حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في الصحيحين: إن الله لا يقبض هذا العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العباد، ولكن يقبضه بقبض العلماء. قال: لا يؤتى الناس قط من قبل علمائهم، ولكن يؤتون من قبل، إذا مات العلماء اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بالباطل وتقلدوا مناصب العلماء وليسوا منهم. ثم قال: وهذه قد اضطردت، قاعدة اضطردت أو صارت مضطردة، فقيل: ما خان أمين قط، ولكن ائتمن غير أمين فخان. فما أكثر الآن المتسلقين المتسنمين لمناصب العلم والفتيا وليسوا من أهله، فكم ظلوا وأظلوا حسيبهم الله. ولهذا ينبغي الإنسان أن يراجع نفسه، فإن مخالفة أهل الحق وعلماء السنة دليل بين على ضلال المرء، فليراجع نفسه وليرجع إلى الحق. إذن مهم جدا هذه الجملة منه رحمه الله، قال: هم أعلم بالوحي منكم وفيهم أنزل، ثم قال: وليس فيكم منهم أحد. لو كان فيكم أو كان معكم واحد منهم لقلنا أن لعله عندكم شبهة، لعل عندكم ذريعة أن أحدا من أهل العلم، أما وأنه لا يوجد فدليل على ضلالكم وانحرافكم. لا يعني ذلك أنهم لم يشيخوا أحدا، لا، هم يشيخون عندهم من رؤسائهم وأشياخهم من قد شيخوه، لكن هل هو شيخ علم على الحقيقة أم شيخ سوء؟ أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: علماء السوء وقفوا في طريق الناس يدلونهم إلى الجنة بأقوالهم ويدلونهم إلى النار بأفعالهم، فكلما قالت أقوالهم هلموا قالت أفعالهم لا تصدقوهم، فهم في الصورة أدلاء وفي الحقيقة قطاع الطرق. وهذا كلامه منصب في من يدعو في الظاهر إلى الله وفي أعماله يخالف ذلك الفعل القول، أما وأن الخوارج ليسوا كذلك، ليسوا كذلك. ثم قال، وهذه الوقفة أظنها الخامسة ولا كم، نعم، قال: فقال بعضهم: لا تخاصموا قرشيا، إن الله يقول: بل هم قوم خصمون. هذه بلية قديمة جديدة متجددة، عندما تعي الحجج أهل الأهواء يلجأ إلى الطعن والنيل في علماء السنة المحضة، وهذا طريقهم دائما وأبدا، وهم يسيرون عليه وإن اختلفت الأسماء والأشكال والألوان. فانظروا إلى هذا الزعيم، زعيمهم هذا الذي كان يترأسهم في ذلكم الموقف، فقال بعضهم: لا تخاصموا قرشيا، لأنهم علموا أنهم جاءهم بالحجة والبرهان الذي يضيء بالحق في بحر ظلماتهم. يا أهل الكتاب، قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. نعم، هذا النور، نور السنة، نور الحق، يضيء للعبد في ظلمات الضلال والكفر والشرك والبدع والانحراف. فلما علموا أنه قد جاءهم بالحجة والبرهان الذي يقطع أعناقهم ورؤوسهم، قالوا ليحافظوا على أقوامهم وأتباعهم: لا تخاصموا قرشيا، كأنه كان قد قرر أو قرروا من قبل لا تخاصموا القرشيين، يعني هؤلاء أهل لسان وأهل طلاقة وأهل بلاغة وبيان، فانتبهوا، محذرين ومحذرين من قبل. وهذه هي عادة أهل الأهواء من قديم وأهل الكفر والضلال. أما حذر سلفهم ممن عادى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حذروا من رسول الله عليه الصلاة والسلام فقالوا ساحر، قالوا كاهن، قالوا مجنون، قالوا ليحذروا الناس منه ومن دعوته الحق. ولهذا قال ورقة كما في البخاري قال يا ليتني كنت فيها جذعا إذ يخرجك قومك. قال ومخرجيهم؟ قال ما جاء رجل بالذي جئت به إلا عودي إلا عودي. ومن ضروب العداء أو المعادات التحذير قبل السماع والجلوس إلى أهل الحق، كما يقال يصادرون الرأي مصادرة الرأي، يبكرون بمصادرة الرأي. لا تخاصموا قرشيا على النهي. ثم قال إن الله يقول بل هم قوم خصمون، وهذا أيضا يدل على فرط الجهل بالكتاب وبالسنة أيضا. كيف هذا؟ أرادوا تمرير هذا الباطل والكذب والافتيات والتحذير الذي قالوه لا تخاصموا قرشيا، واستدلوا على هذا التقرير الباطل بأن الله قال بل هم قوم خصمون، والمؤمن لا ينبغي أن يكون خصيما، والله ينهى نبيه عليه الصلاة والسلام عن ذلك، قال ولا تكن للخائنين خصيما. فهؤلاء عمدوا إلى آيات نزلت في غير أهل الحق والإيمان فأعملوها في أهل الإيمان، كما قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عمدوا إلى آيات نزلت في الكفار أو المنافقين فأعملوها في المؤمنين. لكن السؤال هنا لماذا جاءوا بالآية؟ الجواب يعني يزيد من كان قد ترنح من أتباعهم في مقابل بعض الحجج التي بدأ بها ابن عباس يحاجهم بها أن ما نحن عليه هو الحق وأن الأدلة معنا. وهذا دائما طريقة أهل البدع، أنهم يعمدون إلى المتشابه ويتركون المحكم، وأيضا يفهمون النصوص بأهوائهم لا على فهم السلف الصالح. وكما قلت هي طريقة قديمة جديدة متجددة مستخدمة في كل عصر، التحذير من أهل الحق، والتحذير له ضروب كثيرة وأوجه، ومن هذه الأوجه ما قاله عمرو بن عبيد المعتزلي كما ذكر هذا الشاطبي رحمه الله في الاعتصام وغيره، أنه لما تكلم في الحسن وابن سيرين محذرا من الجلوس إليهم قال هؤلاء علماء الخرق. وهذه المقالة قيلت في علمائنا علماء أهل السنة قبل سنوات أن قالوا فيهم علماء حيض ونفاس، وقيل فيهم لا يفقهون الواقع، وهكذا ألفاظ عديدة كثيرة تنفيرا للناس من سماع الحق الذي معهم. وهذا التحذير له ألفاظ كثيرة، هذا منها، ومنها هؤلاء متشددون، ومنها أن هؤلاء كذا وهؤلاء كذا إلى غير ذلك، لا يراعون المصالح والمفاسد، كذبوا وفجروا ورب السماء. بل إن علماء أهل السنة يراعون المصالح والمفاسد أكثر من مراعاة هؤلاء المتقمصون لشخصية الناصح أو المصلح أو المناضل عن الحق، كذبوا ورب السماء. ولو كانوا يستخدمون النصح والنصيحة ومراعاة المصالح والمفاسد ما حادوا عن طريقة أهل الحق ولا تجاوزوها، بل لزموها وهذبوا أنفسهم ورتبوها على ذلك. الشاهد أن من العبر التي نأخذها من هذا أيضا كما قلت أن التحذير من أهل الحق قديم جديد، وإعمال هذه الآيات في غير محلها وانتزاع الفهم حسب الأهواء ومخالفة السلف في الاستدلال. وقد يقول قائل لماذا ينفرون عن الحق؟ وهل مجرد أن يقول القائل لا تجادلوا قرشيا أو لا تخاصموا قرشيا أو علماء حيض ونفاس أو لا يفقهون الواقع أو علماء الخرق ونحو هذه العبارات، هل هذه يعني يكفي؟ يعني هذه علامة ليكون من أهل الأهواء؟ نقول نعم، من علامات أهل الأهواء، لا أنها العلامة الوحيدة، إنما هذه من علاماتهم البارزة الواضحة. ولهذا قال الإمام أبو زرعة الرازي رحمه الله: من علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر، الوقيعة. ومن الوقيعة فيهم مثل هذا الكلام. قد ذكر الشاطبي رحمه الله في الاعتصام لما تكلم عن بعض طرائق أهل البدع، قال أن من طرائقهم تقبيح، أن أذكر المعنى يعني، والنص قريب من ذلك، يقول: تقبيح فتاوى العلماء في أسماع العامة لينفروهم عن السنة وأهلها. إذن من طرائق أهل البدع تقبيح فتاوى العلماء، إذا ما ذكرت قبحوها، هذا كلام من لا يعقل، هذا كلام المتشددين، هذا كلام أهل الخرق والحيض والنفاس، هذا كلام من لا يفقه الواقع، هذا هذا هذا إلى آخره. تقبيح هذه الفتاوى في أسماع العامة، لماذا؟ لينفروهم من السنة وأهلها، لا أن هؤلاء العلماء هم السنة، ولكنهم أدلاء للسنة، يدلون الناس إلى الحق ويرشدونهم إليه، فهم الرافوا النبوة، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه أحمد وغيره أنه قال عليه الصلاة والسلام: والعلماء ورثة الأنبياء، فهم ورثوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم العلم. قال: لينفروهم عن السنة وأهلها وحملتها. نعم، لعله يعني نكتفي بهذا في هذا اليوم، بارك الله فيكم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه. كنتم تستمعون إلى محاضرة للشيخ عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى، عنوانها: وقفات مع مناظرة ابن عباس رضي الله عنهما للخوارج.